أيضا من مباحثات هذه الآية نريد أن نذكر الخشوع في عهد الصحابة، ذكرته قبل قليل. ثم بدأت في أواخر عهد الصحابة، في عهد أوائل التابعين اللي هم كبار التابعين، بدأت تظهر بعض المظاهر، وهو أنهم كانوا يرون الصحابة أهل خشوع، فكانوا يحاولون أن يحاكوهم، أن يشابهوهم. ولهذا جاءت عندنا بعض المظاهر التي هي فيها تخشع وليس خشوع. لما رأى عمر مجموعة من الشباب يطأطئون رؤوسهم وقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء خاشعون. وكذلك أيضا سألت عائشة عن مجموعة شباب رأتهم يتباطؤون في مشيتهم ومنحني الرؤوس، فقالت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء خاشعون. فقالت: كان عمر إذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع، ومع ذلك هو الخاشع حقا. فإذا في أوائل التابعين ظهرت بعض المظاهر ما كانت معروفة عند الصحابة، وهي محاولة التخشع بالجوارح، وليس هذا هو الخشوع. الخشوع يكون بالقلب، الجوارح تتأثر لكن ليست هي المقصودة. المقصود هو خضوع القلب، إذا خضع القلب ستخضع الجوارح، لكن أنك تحاول أن تخضع الجوارح وأن هذا هو الخشوع، لا، ليس هذا الخشوع. ولهذا هذا اسمه تخشع، أن يطأطئ الإنسان مثلا رأسه، أو أن ينحني في رقبته، أو أن يغمض عينيه، ليس هذا الخشوع. ومثلها أيضا الخشوع بعد ذلك، بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء حديث إن أول علم يرفع علم الخشوع، كما في الحديث في السنن، ويصححونه جماعة من العلم. وهذا دليل على أن الخشوع علم، ومعنى يرفع يعني كان ظاهر عند الناس، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم وذكورهم وإناثهم في عهد الصحابة. الأجيال التي بعدها لا، ليس ظاهرا، إنما هو موجود عند من الله عليه، لكنه كظاهرة لا، ليس ظاهرا. والسبب في ذلك رفع لما توسعت الأمة، لما يعني وقعت الأمة في المنكرات العامة، رفع الخشوع. وأيضا الفتن تذهب بالخشوع، كما في حديث أم سلمة كان الناس لا يلتفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم لما قتل عثمان التفت الناس يمينا وشمالا. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الفتن تذهب الخشوع، ولهذا الفتن والمعاصي وانتشار المعاصي والخطايا والذنوب في جوالاتنا وفي بيوتنا وفي الحياة ومظاهر الحياة لا بد أن يكون له أثر على أعمال القلوب، يذهب الخشوع عن الناس. ثم بعد ذلك يستمرئون الناس الواقع، ويظنون أنهم قد حققوا يعني جزء كبير من أعمال القلب، وهو في الواقع لا، لم يحققوها، ذهبت نتيجة لهذه الفتن والمعاصي. وفي العهد المعاصر لابد أن تتأثر أعمال القلوب بواقعنا المعاصر، فإذا كانت فتنة عثمان أثرت، فكيف في الفتن بعدها؟ ولهذا الإنسان عليه أن يتعلم علم الخشوع، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم علم، يتعلم علم الخشوع، فيعرف ما هو الخشوع، وما هي حدوده، وما هي تطبيقاته، وكيف يكون، ويقصر الواحد منا يربي قلبه على الخضوع لله والذلة لله، وعند ذلك ستخشع جوارحه قطعا، تلقائيا ستخشع الجوارح، فبصره يغض عن الحرمات، ولسانه يتوقف عن اللعن، وأفعاله تتوقف عن الظلم. لماذا؟ القلب خشع وخضع. فنحن ينبغي أن نركز على خشوع القلب وخضوع القلب، وعامله أكبر عامل فيه هو العلم بالله.